قال فإن كان قد استهلك ما اقتضى أولا أو لم يستهلك قال فالزكاة واجبة عليه مع ما اقتضى من دينه. فإذا بلغ ما اقتضى 20 دينارا عينا أو 200 درهم فعليه فيه الزكاة، ثم ما اقتضاه بعد ذلك من قليل أو كثير فعليه فيه الزكاة بحساب ذلك. وثالثة، احنا قلنا الصورة الأولى جاب 10 وعنده 10 زكى 20 في الحال ولا لا؟ الصورة الثانية جاب 10 وما عنده غيرها، بعدين جاب 5، بعدين جاب 5 زكى 20 في حالة تمام النصاب. المرة الثانية بعد هذا كله، خد 10 خد 5 خد 5 بلغ نصاب زك النصاب، بعد هذا بشهر جاب 5، ايش نقول له؟ زك الخمسة الآن. لو جاب بعد أسبوع 3، كل بحسب حصته. إذا اقتضى من الدين كمال النصاب وزكى النصاب الأول من استيفاء الدين، يكون بعد ذلك كلما جاء بدفعة قلت أو كثرت يزكيها في حينها بحسابها، ولو كان 5 دنانير ولو كان 10 دنانير أيا كان، لأنه استكمل استيفاء نصابه الأول. يبقى اللي يجي بعد النصاب، بعد يوم، بعد أسبوع، بعد شهر، بعد سنة، نصاب، ربع نصاب، عشر نصاب، اللي يجي زكيه بحسابه. أظن هذا استقصاء لآخر شيء يا إخوان. نعم.